جرت الندوة التراثية المركزية لإدراك عدالة وحيوية الأفكار والنظريات المعروضة في مؤلف القائد العظيم كيم جونغ إيل في فكرة زوتسي إدراكاً عميقاً، وتمام تجسيدها في النضال الرامي إلى التقدم المظفر للاشتراكية يوم 23 من هذا الشهر في قصد الشعب للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيها كوادر أجهزة الحزب والإدارة ومنظمات الشغيلة وميادين العلوم والتعليم والأدب والفن والصحافة والإعلام وأجهزة التأهيل كوادر الحزب وميدان الأثار التاريخية الثورية في المركز ومدينة بيونغيانغ. صدرت فيها التطريح التي تشرح وتبرهن على علمية المؤلف وصحته وحيويته، وكذلك المهام والسبل المطروحة في تقريب النصر النهائي لبناء الدولة الاشتراكية القوية تحت راية فكرة زوتسي. أكد الخطباء أن مؤلف القائد العظيم يعد برنامجا عظيما خالدا ينير الطريق لتنفيذ قضية استقلالية جماهير الشعب، ثم نوهوا بأن فكرة زوتسي هي فكرة فلسفية عظيمة وضعت وجهة النظر الفلسفية للبشرية إلى العلم في أعلى المستويات، كما أنها فلسفة سياسية توضح الأساس المبدئي للسياسة التي تقود تطور المجتمع والثورة إلى طريق مستقيم. كما قالوا إن التمسك الثابت بالمبادئ الهادية لفكرة زوتسي يغدو طمانا أكيدا لإحراز الظفر الدائم في الثورة والبناء. وأكدوا أن تحقيق خطة القائد العظيم الخاصة ببناء الدولة الاشتراكية القوية تحت راية فكرة زوتسي بأسرع وقت إنما هو أعلى واجب أخلاقي بالنسبة لأفراد جيشنا وشعبنا المرتبطين بالقائد العظيم إرادة ومودة، وكذلك أسمى مهمة لدى جنود القائد وتلاميذه.